نرى الاتباع أهل البيت، ما ننصح الشباب أبداً وإنما أن يتعلموا مبادئ العلوم، ثم إذا وجد عندهم بعض أهل العلم على الطريقة القديمة يعلمون بعض الشباب علم النحو والصرف والكلام الحديث والتفسير وإلى آخره، يدرسون عليهم دراسات شخصية. أما هذه المدارس لا تريد لهم شيئا. بس الشيخ الآن يقولون إن الشهادة فإذا لم تكن مع الشهادة فلا فلا إيه؟ يعني الشهادة الآن أي دائما كلمة الأخيرة فلا إيه؟ فلا ينفع، فلا ينفع يعني حتى إن كان ينفع لما تعرض إلى لا ينفع. مثلا الآن رجل تعلم لا ينفع هذا هو وظيفة، لا ينفع لوظيفة ولا يسلمون منصب يعني، ولا ينبغي طالب العلم أن يطلب شيئا من منهج، لا يعني ما يصير. يجب أن يضم إلى علمه مهنة كما نقول، أن يستمر بذلك عن الوراء يرجع أحد من على المدرسة. نعم على كيف لا يشتغلون عن موال البعض، لا يمكن بعد ساعة إذا الناس يحلون هذا المدينة الحمد لله ما أدري. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.